الحمد لله استغفر الله ولك الحمد احسن بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه باب العقيدة أول واجب على من كلفه تحقيقه إيمانه ويعرفه مصلح فرض العين كالأحكام في الطهر والصلاة والصيام وواجب خلاص خلاص كل كلمة منه تحتها ألف خط أول واجب على من كلفه تكلمنا البارحة هذا درسنا الليلة درس الثالث من شرح الأخضري كتاب الأخضري قلنا البارحة لأن أظهر الله لنا ما قرنا وما فعلنا على أن أول شيء واجب على المكلف وشرحنا لكم البارح شروط التكليف طريقة اللي نعرف بها ويعرف بها لقاش على أنه عاد صايم خارج من الوجه اللي عود عاد مكلف وهلو قاع مسكنين ما قرأوا ولا يعرفوا الأحكام وقد عود يسالوا فيه ياسر من أرماضين وياسر من الصلوات وياسر من الواجبات لأنه مد قاع ما فيها حلال ولا حرام واحد لا صلى راه صلى ولا صام راه صام ولا افطر شي افطر احنا يا اخوتي فينا واحدين شي قال له دين مولانا ما يعنيهم قاع لا مسلمين وتوه يدس هذا اللي نقول لكم علمني الله انه هو الحق خالد شو نار وجهه قد عود ما هو قابل ويا غير الحق لا بد من ينقال لا انا اخلاه كامل خالق واحدين يعطيهم مولان يعودوا متربين وعمدة طيبة ويسموا ينبهوا اولادهم ان يرباوا الاولاد على يم الطريق شافوا بعد يم التورس وخالقين واحدين حرمهم مولانا نعوذ بالله عاشوا بين يبا ويما ما يعرفوا شي من دين مولان ومرة يعود فريق كامل ما فيها لا ولا إقامة ولا صلاة جماعة ولا يشير يقرأ القرآن ولا راجل يعلم العلم ولا في حد يسفك ولا مات الجنازة يمشي فرصته يولدوا ويفطموا ومعايا مكتوب فوقهم الجمهورية الإسلامية ومجهول انهم مسلمين وهم الإسلام اللي سامعين به لين الواحد يدفن في قبره وهو يسول عن مرده ما قطع رفية شنه قاع من ربك ما يعرف معناها من نبيك ما يعرف النبي شنه معناها ما دينك لا سامع بالدين اصلا لا يحامل شي قد شافه الصوم يحامل شي شافه وبالتالي هو ماشي حامر دينه كامل لحمار يقال ما في الشحاك مقدري وهذا كامل يهم على العلماء الموريتانيين وموريتان لان علماء موريتانيين لا من رحم ربك الواحد اللي كافت ركبته الى جاهر قاي يسوله ما يعود من طابق معه ويجاوبه واما ما كنت الى خليت حياه وقدات فيك النار هو ما يصدق عليك ابتغاء مرضات الله علمه ما سولت هذا هو الياسر فينا احنا المسلمين وشهدون نتائبين المولان وسائلين ويتوب علينا وعلى علمائنا الماتوا والمجال قاعدين لا يرفضنا البلاء أمنوا سلمكم بالشوق وتكلموا بالشوق إياك عود جونا جو في سكينة وهدوء يسلمكم وفي واحدين قاعدين يسمعوا الله أكبر فلو يهربوا خارجين الوقيه منا متعودين إلا التصفات يوحكوا يتمونكم يا غارمين يسمعوا الله أكبر يعتبروا النهر جاتهم مردة وإذنيهم ما هم متعودين الله أكبر يا غير ما اللي يقولوا الله أكبر بالشور بأدب وسكينة ما نعود ذوك ولا ذوك

ما هو يقبل ولا لا، الانضباط والاحترام وشي متعدد ومدة امورها كاملة من اظمتها، ما فيها فوضى ولا تشويش. وانت ممرن يذكر ان الايمان ما رخى وما يرخي، يهو ان قاع الايمان درجات ومعارك، ويهو هو شنه تفوت عمرك وانت من نفسك ما قد تلقط هذا به الكثرة. يا غير المهم انك تقوم تكارد الصراط المستقيم الى جاك الموت يلحقك بعد بوسط الطريق وما تقطعت من الكيلوات الحالي اللي انا قام فركش عنها. فهمت ولا ما فهمت؟ كذلك قالوا قالوا العلماء من درى الانسان اللي مسيكين درى العقيدة هو ما عنده دليل. يعني انت سولوا ما ربك شنه قاعد الدليل على المولانا موجود، له حاير ما يعرف. قال بعض العلماء من المخلوقين يقول يشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وهو ما عنده دليل يا غير بعد ما تشقم فيها وله شك وانت تزعزع له ما وقابل يتردد كافيه، ولا تدخل معاه في النقاشات. لان رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعود يقاتل الكفار، يعني يقول واحد انه يشهد ان لا اله الا الله ما يدخل معاه في التفاصيل، ولا يقول له ما دليلك ومن قال لك المولانا موجود. يكتفى منهم بهذه البداية. يغرف يقريهم رايات درجات الكمال وصفات المؤمنين وعلامات لما قال واحدة من العلماء الصنك يا للي تعرف لا تشهد ان لا اله الا الله، يغرف ليس هذا الشك في قد شك، هذا الامام ما هو نافع، هذا الامام ما هو نافع. ليه تعود فيك احتمال تشك في ربك والله في دينك والله في ارجاك من عند مولانا؟ لا تسول. انا ما لقيت التليفون تنقفر نهائيا، ما يستقبل لحد مكالمة ولا يفتح لحد، اقفلوا هواتفكم يسلم. لا تموا تقطعوا علينا الكلام، الامر اللي يدل على انها مادة ما هي من توم ما هي منضبطة، كلمة واحدة كافية. اسمعوا ومعايا، فهمتوا الكلام هاي ولا ما فهمتوا؟ اذا الايمان درجات، والانسان ان يقتنع بان الله ربه لا يشرك به شيئا يا عمرو ما قرقع هذا كافي. فقد كان صلى الله عليه وسلم يكتفي من الاعرابيين والبودات والجوفات والناس اللي ما حياشي الواحد من الشهد لا اله الا الله لا يطالبوه بالدليل ولا يدخل معاه في النقاشات. ولان اكثر المسلمين لا يعرفوا دليلا على ربي، ما عنده دليل يا غير دام اقتنع مسألة ولقنت له من هو صبي والله مرحلة معينة ان مولانا لا شريك له وانه واحد لا شريك له والتفاصيل ما هو لا حجب، ومولانا مكتفي منه بياك سبحانه وتعالى يلعث لا يتفيده قريه اكثر من ذاك ويتعمق يا غير انك تشعله لا ما يكفيه. لا لا غلط، هذا ما هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا تصحيح ايماني، وهون ناهي نوضح لكم رواية خطيرة، قالوا انك مرة تعود عقيدتك صحيحة يا غير تكفر، نعوذ بالله تكفر، باش تكفر لانك مولانا ما نجاب بعض احكامه، وهذا اليوم يخشى من يعود هو ردة للزمن. لو تخرص للزمن اليوم طار يديش يشبه الردة، ما نجد نقطع انه نقول انه اهله كفار يا غير بعد تشبه ذلك. شوف قالوا ابليس علمنا القرآن ان العقيدة ما هي الا اشهد ان لا اله الا الله ولا هي اشهد ان محمد رسول الله يابس معناها وحدها، ولا هو انك تعود تعرض رواية في راسك، لا بد من يعود معاها من قال ما ادرى قلتك اللي يلقى المولانا ومستعد تعذره ولا تشنقل على مولانا شي من احكامه، ينعود بعض اوامر مولانا التواقف مع انت عنها ما بيتقبلها ومشقلها قاع، اتأكد على انك خارج عن الاسلام وان مولانا ما هو قابل منك اشهد، ولا هو قابل منك معرفتك للعقيدة، ولا هو قابل منك صلاتك الطيبين ولا حادثك اللي تشردت فيهم. تعرفوا يا بقبو مناش ان ابليس ساكن مع الملائكة عارف بالله يريد يطلب مولانا ما يطلب ما هو مولانا حتى قاع ما ينادر يا شيخنا ذي لاصقين فيها واحدين وكفروا بها الناس هو قاع ما ولا حاجة. يقول ربي فأنظرني ويطلب كما يطلب الأنبياء. الأنبياء غالبا يقولوا ربي لشدة شعورهم من قرب الرب. مولانا كأنه لاح شاعر بقربه منهم ويقولوا لا ربي ما يقولوا يا ربي غالبا لا ينادون ربهم وإنما يستعملون ربي. هو يقول ربي فأنظرني يطلب الله مولانا ويقول له نلعود دور مليوا يقول له ربي بما أغويتني عارف أن اللي يهدي الله مولانا واللي ضل لله مولانا. إليه يطلب الأعمار يعرف أن اللي يكسر وليحي الله مولانا يقول له أنظرني معناها طول عمري. إليه يتكلم في المخلوقات يقول له خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا ما هو متقشم عارف أن الخالق مولانا والرب مولانا والمالك مولانا واللي يعطي مولانا واللي يهدي مولانا واللي ضل المولانا. إذا ما جايت العلة من جهله بربه. يا غير عندهم لين امتحنوا مولانا ببعض التكاليف قالوا يا مولانا خالف شي هون أمر تربيه ماشي على راس راعي شيء اللي يخرج اليوم لم رأى تقول أنا شرفه معني عود الراشي يشبه مني لا بد أن يساوى حقوق على الراشي العود نورث كيف مرثه اللي يقول مولانا اللي ذكري من الحاضرون ثاني يقولوا لا بد من الساوى بينات. والله إن قال إن الراشي القوام على المراسي تقول نمر أنه يلا يدعو المشريف أما على الراشي. والله ما خارج عمل له عدل الراشي ما عدلته هي وجي واحد ثاني وإن قال إن بسرمة كانت له لحية كان من سلمته اللحية وكانت له لحية يقول إنه هو بعد اللحية ما هو مستعد لها إطلاقه وإن النوع من نسخ هو ما يديره في وجهه قاع وإن ينقال إن بسرمة كانت بلحيته يعتبر إن يقاع إن هذا وسخ وان هذا ما يصح. يجوا واحدين اخران يقول لك ايها تقول له العبودية خالق يا غارباط يا الله يفتش عن ذلك موريتاني اللي منه صحيح صحيح واللي منه باطل باطل. يقول لك ايها العبودية قاع منكر ولا هي خالق وحد قاع قال ان العبيد خالقين هذا قاع مجرم. ان قال له لا رب العالمين الشرع الشرائع واشعل هناك حقوق وواجبات ويلا قاش همه يتخطش من اوامر الملك. ينقال له انت ابليس بذاتك اوامر الملك ما فيها مساومة ما يليق ابدا بحال من الاحوال ان قدر يتخطى ويمر. يجي واحد يقول لك انا الشره معنا العود ما تنعطاني سكة وانا مالي ما ينعطاني. ينقال له رايهم الشرب اولاد النبي صدره ما تنعطانه مسكة. تجي المرأة وتقول مالي انا ما ينعطاني ان انت مطلق الراجل عنده وهل التطريقات وانا مالي. بأن هذه عقلية اليهود النصارى حد مسلم بالله مؤمن بالله لا بد أن يخضع لأوامر الله. أما يا مولانا خالف من أحكام قابله وخالف منهم ما يجي على راسي إذا أنت تابع لإبليس أنت تابع لإبليس. تجي المرأة وتقول شره ما على يعود الراجل اللي قد يواير ويعودوا عنده مرتين وثلاثة وأنا ما يصح ليات ما يجعل رأسه إذا النوع ما هو من العدالة. ينقال له كيف ورب العالمين أمر بهذا وجوزه. يا غار نقدر نقوله لا بد من العدالة ونقدر نقوله ما يتزوج يكون لقاه يقدر يعدل بين زوجاته ونقوله على أن عبد ما يهبت ملكيته يا باطل وأن لقاه يدعى أنه مالك لقاه ينقال له عليك بالدليل وأن العبودية هم ريتان ياصل منها شبه القفرة ولا أساس له من الصحة وأنه باطل فنفتش حتى نميز الخبيث من الطيب. اما اني اسخر قاع ونقول اني قاع لا وجود له ولا معنى له وانه جريمة اذا لا ترد على الله احكامه. انت اشمالك التوى ابليس اللي ينقال له مولانا السود قال يا ما نعدر قاع بحال من الاحوال. اذا العالم اليوم ماشي فيه فكرة يهودية ونصرانية واحكام مولانا لا بد من تمجس فيها الحقيقة. ذاك اللي يرضي مولانا على الراس والعين وذاك اللي باطل مرفوض الراس وجاي من الشرفة. ما قادلنا فينا قالوا ولي ولا قادلنا إلى قالوا الشريف ولا قادلنا إلى قالوا الخيمة كبيرة. الحق حق والباطل باطل. أما اللي خلط رمور ونسعى لبعض ما كلا ياك ضلال وباطل وخطير شدا في الأمة المحمدية. إذن يلا عود رجع عارف ان ولا قرا الشريعه وحد لا ما يكفي وانه مجرد عنت تقول ان بعض احكام مولانا ما بيسمعها وانه مولانا ما اللي قاعد اللي مشجرها على مولانا ان يقع لماذا انا يصورني بعض الناس يقول لي لماذا الشريعه تعطي كذا لماذا مولانا يقول كذا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يواسي كذا لماذا الشريعه قبل ما تعدى كذا هذا عاد اعتراض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم مولاه ما تلقى النقاش معها عاد مضيعة للوقت انتبهوا يا عباد الله لا تخلوا إني لكم نذير مبين هاي حقائق مرة لكن لابد من نديها لكم سابق الموت كاملين وعدن العرض على الله في يوم لا تخفى منا خفي اسمعتوا يا ما اسمعتوا واحد تقول له هذا قال ومولانا يقول لك كيف هاش ومرة يقول لك العاد قالوا مولانا ماني معدلوا ومرة تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم راعي لك في الدار يصلى يقول لك انه ما يشع لرأس وصوى قاعدت الشريعة لمرنين قال له تقعد في داحة وقال له ها ما تمشي ما هو بطريقة شرعية تقول لك العاد قالت الشريعة انها كافرة بالشريعة ضحك هذا شراه ولذلك احلالكم تيتي تصمعوا حضركم موريتاني مليون المقاحة من يوم اللي استقلت موريتاني واعطاه السنوات خالق شين قال له جراءة اهل الباطل تزداد وضعف العلماء عن قول الحق يضعف يزداد لا تكاد تجد عالما يصدع بالحق ويقول للفاجر انت فاجر وللضال هذا ضال وللعاصي هذا عاصي وللكاذب هذا كاذب وللزاني هذا زاني فيصرح للناس بالحقيقة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم علماءنا اليوم إلا من رحم ربك واحد تصنة في الإذاعة والتلفزة ويصب لك العلم يا غارنية الحق ولا الحق يا الوقي يا هوالك يتلفلف ويا قاع ما يتواسع ويا قاع ما هو يا الله لا قاع ما هو سين علينا وهذا بلادنا ما تعرفه هذا بعد طاري النقاع وهذا بك يا هوالك يتخشس لا يجيه رواه إذا تكلم في الأمور العادية يا هوالك بهريس وإذا كانت المسألة من أجل مصارحة هو حتى ورك الصداء من شعطات الموريتين وتلحقهم ما هم قادرين يطيحوا في أخلاق الزنات الواحد ما يتكلم بعبارة فهم إذا يتكلم على الزنا يقولهم العلاقة الجنسية والعفاف والعلاقة البريئة والحفاظ على العلاقة الجنسية 99 هم وريتاني ما يسمع قاعد الجنسية قال لك العلاقة الجنسية ما تعرف لك وإن قال لك الطهارة الزوجية يسمعوا الطهارة الزوجية قاعد عبارة ما يعرفوه ومعاله مين عود شري لهم ألك ماكنين في الانسف مين عود يتعلق بالانسف وما حاقرين عسوكم من الانسف وعنسوكم من الحلاقة يوم لكم في الحلاقة تبارك الله مجاهدين لا يخافون لو مثلين ونية الحقوق الزنا في الفروج يوم لك يتلفل ويعبروا عبارة داخل الظلم خايفين لا يطيح بأخلاق أهل الزنا يا الله إن قال الناس الصريح العبارة يا موريتاني لا تخلوا بكم الزنا وسابق هذا اللي صرتوا له في لاعه موريتاني لعياط غران يلكم تعدلوا الفحوص عن الصداع والفحص جيد ومفيد ونتائجه والسري وواقع له سابق قاعد تقول انه يفحص ما تعيطوا على بقيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تحلم بها الزنا وبها شرب الخمر وبها المخدرات وبها قله كذا اللي باري من الساعه اللي استقلت موريتاني باريها مسخات وباريها ملوثات ولنسات الشيل واحد تحصن بهم 30 راجل و30 طفل و30 طفلة ما قط لنسات ضر فرقاش ولا قط موس ضر رقاش والقصاص الناس مناهم الناس البر قصاص يا غير عد من انتعاد بتمدع على وامر مناهم وسلط عليها الحديد وسلط عليها البريد وسلط عليها الحديد وعاد داخل اوي قوعات ماكنا بلنسات لا ينبري لنسات ذنب الانسان اللي يعصي رب العالمين وهم عدل الفحوص ويستطر على الوجوه يا الله مدى الصالح تقول حق علانية اياك اللي مهم التقي مولانا ينجاب الواقع واللي عاصي مولانا ومتهكي جاي من ينشيه بلاو هل فهمتوه ولا ما فهمتوه الأمور تعود واضحة كامل. إذا تصحيح إيمانه وأن يعرف ما يصلح به فرض عينه، وتكلمنا لكم البارحة على فروض الكفاية وفروض العين والفرق بيناتهم. دار قصة لهي نتقدموا إلى البيت الموالي، قولوا أوقفني تقراه يسمعوك، اسمعوا البيت اللي هنا بدوا به الآن. واجد الحضر حدود الحي ونقف عند أمره والنهي وواجب بيوصلت وواجب الحضر حدود الحي حفوة وواجب الحضر حدود الحي بالوقف عند أمره والنهي واجب. قال إن واجب علينا أن نحفظ ما هن أن هذه حفظ حدود الحي، واجب علينا أن نحفظ حدود رب العالمين. إن لله حدودا فلا تعتدوها، ونواهي فلا تنتهكوها، وأوامر فامتثلوها. مولانا يقول رواية كافي ثم أركوا ولله مثل الأعلى. واحد منكم أن يتخطط إشارة البوليس والله حكم الجندرمري يتم قلبه يدرس ان يقطع كلام الكيل ويخرص على انفاه، خايف لعله يطارد ويرومر وتسجسر وتقبض الوتر تسحب البرمة. هذا اللي يخلق لك من المخلوق اللي تخطى يتحق ماته، شو يتعدل مع رب العالمين اللي من عمرك كامل تتخطى حق ماته؟ معناها وقتك متعاقب مع اوامر الملك يا رتك تعرف انك عرضت نفسه للخطأ، نفسك للخطأ. هذا بعد قد تهرب عنهم قد توقف جاء في الوتات ما عرفهم من صدي وحكمات الملك ما قد تهرب لأن أعوامك تشهد عليك. قال إن واجب علينا حفظ حدود الحي، معناها إن نوقف عن دوامر مولانا ما نزيده. قالت إن الشريعة عرفوا كل عضو من أعضاء الوضوى قرفوا عليها ثلاثة، قالوا إنك ينزيد بالرابعة قد عصيت ربك. قالت لك الشريعة الله ربعة باطن تقفان انه نتقرب المولانا بخمسة تبطل صلاته. قالت لك الشريعة رمضان قتانا رمضان هاي نستنقصه. قالت لك عصيت ربك وذا العدر تطلعت به عليك سكتيرة من معاصي. قال لي مولانا اعلني العدر سبيح الصلاة عليها العدر كيات تحيات وإله باطن عدرت فيهم ردة من راسي. من قال لك عصيت ربك ما تزيد؟ قالوا يا وسيو شنو إلين تزيد تعصي ولين تنقص تعصي؟ قالوا لأن الزيادة تقر فيه إلا حد فقير. انت واركلين مثلا يعود تاجر يسال فيك 100,000 وانت تخلصه تعطيه 100 و500، تعطيه 100,000 وتقول له هاي 500 كضو تقر فيه ويتم حاكم مارتك ويتم يسلف لك بين يا 500 فاصل بيشري بيشري. لكن رب العالمين ان يزيد على اللي قال لك هو غني عنك انت وعن عبادتك، فلا يقبل منك الزيادة ولا يقبل منك النقصان. ديك الزيادة قد يقبلها المخلوق الفقير، ولكن ربنا غني وكريم هين يقول لك لا تعدل كذا ما في جوقة، هين يقول لك عدل كذا اضبط اللي قال لك ولا تزيد ولا تقص، لان الله غني عنك وعن عملي. اذا الواجب اين حفظ حدود الحج اللي هو نوقف عند حدود الله تعالى. شي قالوا لنا ما نتخطوا، شي انصقنا عنه الشريعة نصقنا عنه قالنا لا تعدلوا لا تعدلوا. واسمعوا رواية ما يحافظ مخلوق على حدود الله ويفوت 24 ساعة ما هو ولي من أولياء الله. إلي تمضى عليك 24 ساعة انت ما عصيت ربك ونيتك انك انت من لهم ماصل تفطن على ان رب العالمين تجيك علامات على ان الملك عاد قريب منك. يحرق عليك أمريك نسيم الرضا وعلامة القبول. ما تمضي من الليلة ذي الليلة جاية وانت من نفسك حابس أعضاءك ونيتك انك مصالح مع مولانا، ما تتعدى المعصية لا يتم تقرأ للجال ويرشاب الشريعة وتعدلوا. إذا علم الله منك الصدقة ما تفوت 24 ساعة ما لو حاركين عليك علامات الرضا والقبول، لأن المخلوق إن يقبل على الله حق عنده يجد الله قريبا مجيب أقرب لقاع من الذي يتصور. ولذلك قال مولانا وإذا سألك عبادي، قال إنهم إنه وإذا سألك عبادي عني إنها ينقبل منها إن المخلوق إن يعود عادي دور مولانا إنك يلتك تقول له لا تدور وقاع هو قرب لك من هذا، كون إنك أنت تدور هو قاعد قرب لك من الدور. ويعود الصماء يدور ويطلبه، قول له انه دور يعطيه الاجابة يا غير لا تقول انه قريب. هذا ما هو واضح، هما في ايتين هما عبين حد كامل دار عند مولانا الشيء يشمره يا غير ما هم خارقه. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، ليك ادعوني ولا استجب يا غير ما قالوا انه قريب يا غير عند ريشات. واذا سألك معناها يا رسولي اللي يشيك حد يدور قربي والله كلا وعاد متوجه لي ودور مرضاتي، عجل عليه قول له على انه هو اللي عاد متوجه شوري فانا قريب منه مجيب. يفهمتوه الله ما يدخلكم. وليالك قالوا انك يدعو دارك عدت كاثر توبتك وعدت التوب المولانا وحق عندك اتمونك عرف المولانا هو قابل توبتك، لو عاد ما هن مولانا راضي منك التوبة ما يوفقك قاعد التوب. توبونا كاملين المولان، اللهم تبنا إليك فتب علينا.